بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى قول الإمام جلال الدين السيوطي في تفسيره الجلالين: ولقد أهلكنا القرون، أي الأمم، من قبلكم يا أهل مكة لما ظلموا بالشرك، وقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي الدلالات على صدقهم، وما كانوا ليؤمنوا، عطف على ظلموا كذلك، أي كما أهلكنا أولئك نجزي القوم المجرمين أي الكافرين. ثم جعلناكم يا أهل مكة خلائف، جمع خليفة في الأرض من بعدهم، لننظر كيف تعملون فيها، وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن، بينات ظاهرات، حال قال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث: ائت بقرآن غير هذا، ليس فيه عيب آلهتنا، أو بدله من تلقاء نفسك، قل لهم: ما يكون أن ينبغي لي أن أبدله من تلقاء أي قبل نفسي، إن بمعنى ما إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي بتبديله عذاب يوم عظيم، هو يوم القيامة. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم أعلمكم به. ولا نافية عطف على ما قبله، وفي قراءة بلام جواب لو، أي لا أعلمكم به على لسان غيري، فقد لبثت أي مكثت فيكم عمرا أي سنين 40 من قبله لا أحدثكم بشيء، أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي. فمن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه، أو كذب بآياته أي القرآن، إنه أي الشأن لا يفلح يسعد القوم المجرمون، لا يفلح يسعد المجرمون أي المشركون، ويعبدون من دون الله أي غيره ما لا يضرهم إن لم يعبدوه، ولا ينفعهم إن عبدوه أي هو الأصنام، ويقولون عنها: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل لهم: أتنبئون الله أي تخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، استفهام إنكار أي لو كان له شريك لعلمه أو لعلمه إذ لا يخفى عليه شيء سبحانه، تنزيها له وتعالى عما يشركونه معه. وما كان الناس إلا أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام، من لدن آدم إلى نوح عليهما السلام، وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي، فاختلفوا بأن ثبت بعض وكفر بعض، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم أي الناس في الدنيا فيما كانوا فيه يختلفون من الدين بتعذيب الكافرين. ويقولون أي أهل مكة: لولا هل أنزل علينا أن هل أنزل عليه أي على محمد آية من ربه كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد. فقل لهم: إنما الغيب ما غاب عن العباد أي أمره لله، ومنه الآيات فلا يأتي بها إلا هو، وإنما علي التبليغ فانتظروا أي العذاب إن لم تؤمنوا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس أي كفار مكة رحمة مطرا وخصبا من بعد ضراء أي بؤس وجدب مستهم إذا لهم مكر في آياتنا بالاستهزاء والتكذيب قل لهم الله أسرع مكرا أي مجازاة إن رسلنا أي الحفظة يكتبون ما تمكرون ما يمكرون وما تمكرون بالتاء والياء. هو الذي يسيركم وفي قراءة ينشركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن وجرين بهم فيه التفات عن الخطاب بريح طيبة لينة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف أي شديد الهبوب تكسر كل شيء وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم أي أهلكوا دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء لئن لم قسم أنجيتنا من هذه الأهوال لنكونن من الشاكرين الموحدين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي بالشرك يا أيها الناس إنما بغيكم أي ظلمكم على أنفسكم لأن إثمه عليها هو متاع الحياة الدنيا تمتعون فيها قليلا ثم إلينا مرجعكم بعد الموت فننبئكم بما كنتم تعملون فنجازيكم عليه. وفي قراءة بنصب متاع أي تتمتعون. إنما مثل أي صفة الحياة الدنيا كماء كمطر أنزلناه من السماء فاختلط به أي بسببه نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض مما يأكل الناس من البر والشعير وغيرهما مما يأكل الناس والأنعام من الكلى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي بهجتها من النبات وزينت بالزهر وأصله تزينت أبدلت التاء زايا وأضغمت في الزاي وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون من تحصيل ثمارها أتاها أمرنا قضاؤنا أي عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها أي زرعها حصيدا كالمحصود بالمناجل كأن مخففة أي كأنها لم تغن أي تكن بالأمس كذلك نفصل أي نبين الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام أي السلامة وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان ويهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم أي دين الإسلام للذين أحسنوا بالإيمان الحسنى وهي الجنة وزيادة هي النظر إليه تعالى كما في حديث مسلم ولا يرهق أن يغشى وجوههم قطر أي سواد ولا ذلة أي كآبة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين عطف على للذين أحسنوا أي وللذين كسبوا السيئات أي عملوا الشرك جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من زائدة عاصم أي مانع كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا بفتح الطاء جمع قطعة وإسكانها أي جزءا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واذكر يوم نحشرهم أي الخلق جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم نصب بأن الزموا مقدر ومقدرا أن نصب بالزموا مقدرا أنتم تأكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر ليعطف عليه